إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى، أشواق الحجاز. هلت علينا في الزمان بشائر تصفو بها فوق الصعاب سرائر، لتنال من نور الحبيب سلافة ويعود موصولا عليها الحائر. هذه القلوب تسير رغما بالهوى عشقا إليها يستقيم السائر. أشواقنا نحو الحجاز تطلعت من غير أبصار حوته بصائر. يا شوق نفسي للطواف بكعبة وكأنني دون الأنام الطاهر، وكأن بيضاء المحجة قد أتت فغشى نفوسا غيث وجد ماطر. يا فرح قلب ليس يشقى بعدها آبت إلى تلك الجنان مصائر، ورنت إلى أعلى السماء عيونها إن الشغوف بأرضها لمثابر. يا ليت شعري هل سأحظى بالمنى، إن الفؤاد على الحواجز عابر. شعر دكتور إسلام حمدي عبد المقصود. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.